لا لا الأمر وسط، ها؟ لا يكبت نفسه ولا يترك لها ليه؟ ولا يترك لها الأمر يعني. طيب زيارة القبور، تسن زيارة القبور للرجال، وأن يقف زائر أمامه قريبا منه، حكاه النووي إجماعا، يعني في استحباب زيارة القبور للرجال ما فيها خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الموت، وفي لفظ: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، فزروها. طب ليه؟ لأنها تذكركم الموت. فقال أن هذا قرينة من صرف الأمر فزروها من الوجوب إلى الإيه؟ الاستحباب، وكما نقل الإيه؟ النووي الإجماع على ذلك. وإن كان واردا بعد الحظر، من الأمر بعد الحظر يعني إيه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، فنهى يعني كان حرام وبعدين أمر، طيب الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو للوجوب أو للند؟ على خلاف بين أهل الإيه؟ بين أهل العلم. ولكن الذي رجحه غير واحد أن الأمر بعد الند يكون إلى ما كان قبل، أن الأمر بعد الحظر يكون إلى ما كان قبل الحظر، يعود إلى حاله، لأنه كان حظرا ثم أمرا، فيعود إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل الحظر. فينظر ما كان قبل الحظر حكمه إيه؟ استحباب، يعود للاستحباب. حكم الإباحة يعود للإيه؟ للإباحة. كما نعم كما نهى عن البيع، ها؟ نهى عن البيع وقت الإيه؟ وقت الجمعة، وبعد الجمعة أمر بالبيع، مش كده؟ بعد الإيه؟ بعد الحظر. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهل هذا الانتشار واجب؟ ها؟ لا، نعود إلى الأمر قبل الحظر وحكم الأمر قبل الحظر، كان مباح سيكون بعد الحظر الإيه؟ للإباحة. وكذلك إتيان المرأة بعد طهرها من الإيه؟ من الحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله. ما حكم ذلك قبل الإيه؟ قبل الحيض كان الاستحباب، يبقى هذا الاستحباب بعد الإيه؟ بعد الإيه؟ الأمر من بعد الحظر، يعني يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل الحظر. هذه فيها خلاف بين أهل الأصول، لكن هنا في مرجح للاستحباب، حتى ولو أن الأمر يعود إلى الإباحة، هنا في مرجح الاستحباب، فإنها تذكركم الموت، وتذكر الموت هذا أمر مستحب، لأنه يرقق قلبك ويجعلك تقبل على الله عز وجل. فكل ما يجعلك تقبل على الله تبارك وتعالى أدنى ما فيه أنه يكون مستحب. طيب، وأيضا للحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقال هنا: لا، تمسك في كلام عن سيدنا، وإن كان وردنا بعد الحرب بلا سفر، يعني ما يسافرش علشان يزور المقابر. للحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إذا كنت حتزور قبر خلاص تزوره في مكانه، روح زور المقابر اللي في أطلس، اللي في هنا، عزبة الوالدة، اللي في حواليك، لكن ما لا تسافر إلى الإسكندرية بنية أنك تزور المقابر التي هناك، بل لا تشد الرحل من هنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يشرع. تشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أتيت المدينة، نعم، بعد ذلك إنه زيارة قبر الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة إيه؟ إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. لا تذهب. هذا الحديث: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. نعم. يعني ما تسافر. شد الرحل يعني واحد ربط الشنطة وخدها حطها على ظهره ومشي، ده معناه شد الرحل. فأنت بتعمله أنت الكلام ده لما تسافر. نعم، يدخل في حكم الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن. ماشي. هاي يعني احنا قلنا هيزور الوارد ولا هيزور اللي جنبه، كويس. احنا يجوز ان هو يزور اللي في القاهرة لان ليس فيها شد رحم، ليس فيها شد ايه، شد رحم، وبالتالي يجوز ان يزور التي بجواره، كويس. لكن التي في القاهرة قد تكون افضل بالنسبة له للذهاب الى قبر والده وللدعاء عنده، وللدعاء عند الايه، عند القبر ايضا، وللاثار التي وردت مع ايه يعني ما من مسلم يمر على قبر اخيه فيسلم عليه الا رضي الله عليه روحه وايه ورد عليه السلام وكذا. نعم. نعم. اذا دعني من القبور، هل انا اسمي هذه المسافه لما اقطعها سفر؟ ان كنت اسميها سفر زي القبور اللي على طريق السويس يبقى ده سفر، يعني زي ده اسمه ايه، ده اسمه سفر خلاص. انا ده لما انا جاي ماشي رايح المكان ده هاقصر السفر خلاص، يبقى ده اسمه سفر، ما طلعناهاش مخصوص. انما لو انا كنت ماشي مسافر رايح السويس مثلا ومريت على هذه القبور، خلاص انا لا اقصد هذه القبور بذاتها فامر عليها وازور. نعم. ها ايه، حتى لو كان والده فيه من باب اولى النبي عليه الصلاه والسلام. ها يعني ما بنشدش الرحل للقبر النبي من احنا رايحين المدينه اصلا. ها انما لما بنذهب المدينه بنقول ايه، يعني افترض ان ابوك مدفون في اسكندريه مثلا وانت في القاهره، ما تقولش انا هروح ازور قبر ابويا، لا روح زور صله رحمك في اسكندريه وبعدين لما تبقى هناك روح زور قبر ابوك، فلا تشد الرحل خصيصا الى ايه، الى القبر. نعم. هناك فائده اذا ذهبت الى جوار القبر، خلاص مع المسلم يمر بقبر اخيه للاحاديث التي ستاتي. نعم. ومسجد الحسين شرع زيارته على وجه الخصوص، لا تشد رحال الا ثلاثه مساجد، خلاص ده من الثلاثه، ده من الثلاثه، طب خلاص مدخل الحسين ليه والشافعي وغيره، لا يشرع شد الرحال ليه اصلا، شد الرحال للمسجد بذاته. يعني مثلا لو فرضنا قال لك في مسجد في رمسيس في مثلا شيخ حيدي درس، ماشي انا شديت الرحال عشان للعلم مش عشان المسجد ذاته، لما انت هنا اللي رايح الحسين ده رايح له بقى معتقد ان في بركه فيه غير بخلاف اللي هي المساجد الاخرى، لا يشرع يعني بغض النظر على انه هاي بني على قبر وما ورد في هذه المساله. طيب، وتباح زياره المسلم لقبر كافر للعله واحده، فانها تذكركم الايه، خلاص دي هتذكرك الاخره ودي هتذكرك الايه، الاخره. وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زار قبر أمه وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم. نعم. أي أي نعم أذن، فالإذن لا يكون خاصا، الأصل فيه ليه؟ الاتباع، الأصل فيه ليه؟ الاتباع. وعلى هذا يباح، والعلة واحدة، كما قال شيخ الإسلام استدل بذلك، استدل بإجازة أو بأن الله عز وجل أذن لنبيه أن يزور قبر أمه بجواز زيار قبور المشركين، لأن العلة إيه؟ لأن العلة واحدة، أنها تذكر الآخرة، دي هتذكر الآخرة ودي هتذكر الإيه؟ فانت مش بتتعب عشان تترحم عليه ولا عشان تدعو له، لا ده انت عشان تتذكر الايه؟ الاخره وتعلم ان مآلك الى هذا المكان. طيب، وتكره ها؟ يعني لا تشد الرحل لقبر، ما هو استدل بهذا الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد يعني على سبيل التعظيم ها؟ كما استدل به بعض الصحابة لما وجد أحدهم يشد رحله إلى الطور، مش كده؟ فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يبقى أنت بتشد الرحال لهذه الأماكن لأنها عظمت ويشرع شد الرحال إيه؟ لها. ويشرع شد الرحال إيه؟ لا. فإذا شد الرحال لهذه الأماكن عبادة، وشد الرحال لغيرها على سبيل العبادة لا يشرع، لكن شد الرحال لغيرها من باب السياحة في الأرض، من باب التجارة، من باب كذا، خلاص ده الأصل فيه الإباحة. لكن لما تشد الرحل من أجل الندي عبادة وتعتقد أن العبادة في هذا المكان أفضل من غيرها وأن الزيارة مشروعة له وأن فيها أجر، نقول لا. إنما أنت رحت المكان ده للسياحة، للنظر، لكذا، جائز، خلاص. من باب سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين إيه من قبلكم، وبتسيح في الأرض لتعتبر وهكذا، جائز، خلاص، أصل في ده الإباحة. أما أنك أنت تحط في دماغك لما هتروح المكان ده هيكون أفضل والقربة لله عز وجل، نقول لك لا. فين النص على أني زرت مكان ده قربة؟ كما استدل به بعضهم قال أن ده مش ممنوع أنك أنت تزور القبور الأولياء والصالحين وإلا امنع كل سفر. لا، اللي يزور قبور الأنبياء والصالحين بيعتقد أن ده قربة لله عز وجل، نقول له لا، هذه المساجد هي التي قربة. إنما لو أنت كنت بتروح تسيح في الأرض خلاص، من في أصل إباحة، الأصل أنك أنت تخرج إلى أي مكان. ها الايه يمشي ايه باكي في قبور الكفار؟ لا، دي في ديار التي نزل فيها العذاب، لا تدخلوها الا وانتم باكين، خلاص، في الديار التي وقع فيها العذاب وانت داخل، الناس ماتوا خلاص ودفنوا ونزل العذاب عليهم، دي بخلاف المقابر الكفار. طيب، وتكره زيارة القبور للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا: لعن الله زوارات القبور. هذا الحديث صحيح، ورد عن جماعة من الصحابة. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة مكيلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحلها فعله، بخلاف الرجل. وعنه، أي رواية أخرى عن الإمام، لا يكره، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، وده صحيح. وإن علمنا أنه يقع منهن محرم، حرمت زيارتهن القبور قولا واحدا. نعم، اللي هي إيه؟ آه طبعا، للكل. إذا علم الكل أنه يقع محرم حرمت الإيه؟ حرمت الزيارة، دي مش فيها خلاف، عشان كده قال قولا واحدا. فإحنا قلنا أن حكم زيارة القبور للرجال مستحب، وحكم زيارته للنساء تكره، وعنه ايه؟ لا يكره، يعني جائز. هذه المسألة فيها خلاف بين المجيز وبين الايه؟ وبين المانع. والمانع اما انه يقول يحرم، واما يقول انه يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكرناه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخر. الحديث اللي احنا ايه اللي احنا ذكرنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الموت، فإنها تذكركم الموت. والحديث صحيح مسلم كما ذكرنا، فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم، يبقى كان في نهي ثم بعد ذلك أمر بالايه؟ بالزيارة. قلنا ان الأمر هنا للايه؟ للاستحباب. فهل النهي عن الزيارة كان للكل رجال ونساء ثم أمر بالزيارة، يدخل الأمر فيه النساء ولا لا يدخل؟ هذه محل خلاف. شيخ الإسلام عنده الصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن اللي هي فزروها في زيارة القبور لعدة أوجه ذكرها رحمه الله تعالى، منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فزروها، فزروها صيغة تذكير، أي يخاطب بها الرجال، وهي تتناول الرجال بالوضع، يعني وضعها اللغوي زروها خطاب للإيه؟ للرجال. وقد تتناول النساء أيضا، لكنها لا على سبيل الوضع لكن على سبيل التغليب. إذا خاطبت الرجال وفيهم النساء يدخل النساء تبع للرجال على سبيل تغليب الرجال على النساء. لكن دخول النساء في هذا الأمر فيه قولان، يعني إن النساء بتدخل في صيغة التذكير على سبيل التغليب ليس الناس متفقين على ذلك، فيها قولان. القول الأول أن إدخال النساء مع الرجال في صيغة التذكير يحتاج إلى دليل منفصل، يعني إذا في نص آخر منفصل بأمر النساء بأنهن يزرن القبر. وقيل لا يحتاج ذلك إلى دليل بل يحمل على الإطلاق ويدخل النساء مع الرجال تغليبا. وعلى هذا يكون دخول النساء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزروها بطريق العموم، لكن العموم القوي والعموم الضعيف، عموم الضعيف لأن احتمال يدخلنا واحتمال لا يدخل. نعم. من ليه ما حيقول؟ لأنه هو في نهي خاص للنساء، لعن الله زورات القبور. نعم. لا ما وفي زائرات حتأتي الكلام ماشي، انتظر للآخر، انظر للأوجه كلها ثم تكلم، انتظر. قال مطلق مقيد عام وخاص غير المطلق مقيد. أيوة هكل ده جاي. لا ده الإذن بعد كده نحن بحديث عيش. طيب قال وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام اللي هو العموم ده لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة بنهي النساء عن زيارة القبور كما سيأتي، اللي هو أول حديث اللي ذكرناه اللي هو إيه لعن الله زوارات القبور. خلاص يبقى ده دليل خاص، يبقى العام لا يعارض الدليل الإيه الخاص، والمفروض أن نحمل الإيه العام على الخاص. يبقى زيارة القبور مستحبة إلا للنساء، إلا للإيه إلا للنساء. بل أن هذا العام لا ينسخ هذا الإيه الخاص، وإن علم تقدم الخاص على العام ده عند جمهور أهل العلم، يعني الخاص كان سابقا للعام اللي هو إيه لعن الله زورات القبور أو زورات لعن الله زورات القبور، هذا خاص ومتقدم على العام، فالعام لا ينسخ عند الجمهور، العام لا ينسخ الخاص ولو تقدم الخاص على الإيه على العام عند الجمهور. قال والذين رخصوا في الزيارة أجازوا أنها تزور اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. لا قبل الوجه ده نقول وجه آخر، وهو لو كان النساء داخلات في الخطاب اللي هو في قوله صلى الله عليه وسلم إيه فزروه لا استحب لهن زيارة القبور كما هو استحب للرجال عند الجمهور، مش بالنص ده العلماء قالوا استحب للرجال زيارة القبور. طب خلاص لو قلنا أنهن داخلات في الخطاب يبقى يستحب لهن أيضا أن يزورن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تقتضي لإيه الاستحباب وهي فإنها تذكركم الإيه تذكركم الآخر. ويقول شيخ الإسلام وما علمنا أحد من الأئمة استحب لهن زيارة الإيه زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن كما ذكرنا هنا، وكان قد مات في غيبتها، مات وهي غير موجود، وقالت لو شهدتك لما زرتك، لو شهدت وفاتك ها لما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء بقولها هذا كما الناس تستحب الرجال، إذا لو كانت كذلك ها لاستحب لها زيارته كما يستحب الايه للرجال زيارة سواء شهدته أم لم ايه، لكن كلامها يدل على أن الايه على أن النساء لسنا كالايه كالرجال في هذا الأمر. وأيضا يقول شيخ الإسلام وأيضا فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور، الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة الايه من زيارة القبور. ليه؟ صلاة الجنائز إنها فرض كفاية مش كده، لكن الزيارة هي مستحبة في هذه أوقات. ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وفي هذا النهي تفويت صلاتهن على الميت. فإذا لم يستحب لهن اتباع الجنائز ولما فيها من الصلاة والثواب، فكيف بالزيارة؟ إذا باب أولى لا يزر. إذا نهاهن عن اتباع الجنائز إذا باب أولى أن إيه؟ أن ينهاهن عن الزيارة. الوجه الثالث أن غاية ما يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزور القبور هو خطاب عام، يعني يدخل فيه الرجال والإيه؟ والنساء. ومعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى على جنازة فله قراط، من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها فله قراطان، من صلى فله قراط ومن تبعها فله إيه؟ قراطان. هذا يعني أدل على العموم من صيغة التذكير، لأن من لفظ من ها يعني تدل على إيه؟ يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. من ها من فعل كذا، من قال كذا، من يتناول إيه؟ الرجال والنساء باتفاق الناس بلا خلاف. وإن خالف فيه من لا يدري ما يقول، كما يقول شيخ الإسلام قال لك إن من تبقى للرجال فقط، لا، من صلى الصبح في جماعة، من فعل كذا، من فعل كذا، لا نخرج النساء من من دي ها إلا بدليل، ومن صلى الصبح في جماعة حنخرج النساء علشان في دليل أسقط الجماعة عن إيه؟ عن النساء. لكن من قال لأخيه كذا، يبقى من قالت لأختها كذا تخرج؟ لا، داخل خلاص، ده باتفاق الناس ها. فهذا يدل على العموم باتفاق الناس، ويعني وإن خالف فيه من لا يدري ما يقول، كما يقول شيخ الإسلام. أقصد أن من هنا أقوى على العموم وأدل على العموم من صيغة التذكير في قوله عليه الصلاة والسلام فإيه؟ فزروه. وعلى هذا قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء اللي هو في اتباع الإيه؟ في اتباع الجنائز، معناه أدل على العموم من صيغة الإيه؟ من صيغة التذكير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الإيه؟ عن اتباع الجنائز، كما في صحيح البخاري حديث معطية كما هو معلوم. سواء كان هذا النهي للتحريم أو للتنزيه، فمنهم من قال أن النهي للكراهة، لأن قالت هو لم يعزم علي، وكما يقول شيخ الإسلام ولم يعزم علينا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من فهم أم عطية قراطان. هذا يعني أدل على العموم من صيغة التذكير، لأن من لفظ من ها يعني تدل على إيه؟ يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. من ها من فعل كذا، من قال كذا، من يتناول إيه؟ الرجال والنساء باتفاق الناس بلا خلاف. وإن خالف فيه من لا يدري ما يقول، كما يقول شيخ الإسلام قال لك إن من تبقى للرجال فقط، لا، من صلى الصبح في جماعة، من فعل كذا، من فعل كذا، لا نخرج النساء من من دي ها إلا بدليل، ومن صلى الصبح في جماعة حنخرج النساء علشان في دليل أسقط الجماعة عن إيه؟ عن النساء. لكن من قال لأخيه كذا، يبقى من قالت لأختها كذا تخرج؟ لا، داخل خلاص، ده باتفاق الناس ها. فهذا يدل على العموم باتفاق الناس، ويعني وإن خالف فيه من لا يدري ما يقول، كما يقول شيخ الإسلام. أقصد أن من هنا أقوى على العموم وأدل على العموم من صيغة التذكير في قوله عليه الصلاة والسلام فإيه؟ فزروه. وعلى هذا قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء اللي هو في اتباع الإيه؟ في اتباع الجنائز، معناه أدل على العموم من صيغة الإيه؟ من صيغة التذكير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الإيه؟ عن اتباع الجنائز، كما في صحيح البخاري حديث معطية كما هو معلوم. سواء كان هذا النهي للتحريم أو للتنزيه، فمنهم من قال أن النهي للكراهة، لأن قالت هو لم يعزم علي، وكما يقول شيخ الإسلام ولم يعزم علينا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من فهم أم عطية، وأن فهمها ليس حج، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اتباع الإيه؟ الجنس. المهم أن ممكن يكون هذا النهي للتحريم أو هذا النهي للكراهة. فإذا لم يدخلني في هذا العموم اللي هو من تبع جنازة فله إيه؟ قراءة، أو من صلى جنازة فله قراءة، فكذلك لا يدخلنا في قوله فزروها من باب إيه؟ من باب أول، من باب إيه؟ من باب أول. وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن، جنس الإيه؟ جنس زيارة القبور أعظم من جنس زيارة النساء للقبور أعظم من جنس اتباعهن للإيه؟ للجنازة. وأما وأن نهي وإنها النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة، وإن كان النهي للتنزيه، فرض أن النهي للتنزيه، لا يمنع ذلك أن يكون النهي عن الزيارة للتحريم، ولم يعزم علينا، مش عنونا ولم يعزم علينا، يبقى النهي هنا عن اتباع الجنازة إما للتنزيه وإما للتحريم. فقول حتى ولو قلنا نعم، لا معنا احنا قلنا ايه، احنا خلاص احنا انتهينا من ان الايه انهم نهوا عن اتباع الجنائز، وانهم لم يدخلوا في صيغة العموم من صلى على جنازة، مش كده؟ للنهي الوارد. فاذا كان ده نهي يبقى تاني من باب اولى في ايه، فزروها ما يدخلوش فيه، خلاص ليسوا داخلين فيه، لما كانوا مش داخلين في من صلى يبقى مش داخلين ايضا فزروها في صيغة التذكير المحتمل، ومن لا تحتمل يبقى هما مش داخلينها. طيب واذا كان النهي، ما احنا قلنا ايه النهي عن اتباع، احنا قلنا ان جنس الزياره اعظم من جنس الايه الاتباع، واما نهي الاتباع، وان نهي الاتباع اذا كان نهي تنزيه على قول من قال لا يمنع ان يكون نهي الزياره نهي تحريم، يعني حتى اذا كان اتباع الجنائز ده للكراهه هيبقى الزياره ايه، زياره القبور بعد كده محرمه. ليه؟ لان نهي المراه عن الاتباع، عن اتباع الجنازه يعني وقت الموت، ها، قد يتعذر لفرط الجزع كما يتعذر تسكينهن لفرط الايه، لفرط الجزع ايضا. فاذا خفف هذه القوه المقتضى، القوه ايه اللي هو النهي ده، بدل ما هو للتحريم اتخففت لايه، للتنزيه. ليه؟ لوجود المقتضى. ايه هو المقتضى؟ فرط الجزع وفرط الحزن، ويبقى لا تستطيع ان تمنع النساء في ايه، في ذلك الوقت الا بصعوبه ايه، بصعوبة بالغة. فالشارع خفف، ها، لوجود هذا المقتضى الحكم من الايه، من التحريم الى الكراهة، لذلك نهانا ولم يعزم عليه. فاذا خفف يعني او خفف هذه اللي هي مسألة اتباع الجنائز قوة المقتضى، لم يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضى فيه اللي هو زيارة القبور. واذا عفى الله عز وجل للعبد عما لا يمكن تركه الا بمشقة عظيمة، لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه بدون هذه المشقة الواجبة. يعني عايز يقول حتى ولو كان اتباع الجنائز قلنا أنه مكروه وليس محرم، هتبقى الزيارة إيه؟ محرم. وأن النهي هنا اقتضى التخفيف لوجود المقتضى اللي هو إيه؟ فرط الحزن والجزع لقرب المصيبة وهكذا، ولا تستطيع أن تمنعهن إلا بصعوبة شديدة، لكن بعد ذلك يمكن أن تمنعهن، خلاص، لأن الإيه؟ الحزن مضى، وأن الإيه، وأن المصيبة مضى عليها من الوقت، فلا يكون كوقت الإيه المصيبة، فلا يأخذ حكم الإيه الاتباع حكم الزيارة، بيبقى حكم الاتباع مكروه وحكم الزيارة حرام. هذا على كلام شيخ الإيه الإسلام. أيضا ما هو نعم ألف على قولين، على قولين اللي هو ولم يعزم علينا، ده فهم معطي، ها، وأيضا قد يدل لأنه تركهم ولم يعزم عليهم تركهم، ها، فحيدل على أن الأمر أيضا لليه، لأن لو كان للتحريم لمنعهن، خلاص، فلما تركهن فدل على أنه ليس لليه للتحريم وغير ذلك. المهم من المسألة أنه منعهن للتحريم أو للتنزيه على الخلاف، لكن الأكثر على أنه للتنزيه، خلاص. طيب، فالوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة، ثم تكلم عن سند الايه الحديث وأطال فيه، قال يعني وأقل أحوال الحديث هذا أنه ايه حسن، وعلمنا أن الشيخ ناصر مصحح الايه الحديث كما سبق، لكن هو بيرد على المضاعفين للايه للحديث. فإن قيل هب أن هذا الحديث صحيح لكنه منسوخ، يعني اللي بيرد عليه بقى هنقول له طيب الحديث صحيح لكنه نسخ، نسخ نسخ بيه بما احتجت به عائشة رضي الله عنها، أقبلت ذات يوم من المقابر فقيل لها يا أم المؤمنين أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارة، ثم أمر إيه بزيارة. فيقول إنه إيه إن هذا النهي منسوخ، إن هذا النهي إيه منسوخ. فيقيل يرد على ذلك من وجوه: الأول أنه تقدم الخطاب بأن الإذن لم يتناول النساء، فزروها الإذن ده لم يتناول إيه لم يتناول النساء كما ذكرنا في الوجه الأول، فلا يدخلن في الحكم الناسخ. الثاني أمر خاص بالنساء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وقوله فزروها ده بطريق التبع، فيدخلن بعموم ضعيف، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند الجمهور. فالعام ده احنا عارفين أنه بعد الايه بعد الخاص، فلا يكون ناسخا للخاص على قول من قالوا بالناسخ عند جماهير أهل العلم. وأما ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها فهذا احتج به أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال لا يكره، وقال إيه وعنه أنه إيه وقال لا يكره لما أده اجتهاده إلى ذلك. والرواية الأخرى عن الإمام رحمه الله تعالى تناقض ذلك، وهي اختيار الخرقي وغيره من قدماء الأصحاب. ده وجه في الرد إيه على من يعني صحح الحديث وقالوا أنه إيه أنه نسخ، واستدلوا بحديث عائشة. أيضا الرد جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحمد والشافعي، أيضا قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالإيه بالتحريم، وهم أنهم قالوا حديث اللعن يدل على التحريم، حديث اللعن يدل على الإيه على التحريم، وحديث الإذن ها يدل يرفع التحريم، فزروها يبقى اللعن يدل على التحريم والإذن يرفع الإيه التحريم، فيبقى أصل الكراهة يؤيد هذا قول أم عطية ها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم إيه ولم يعزم علينا، والزيارة يقول من جنس الإيه الاتباع، زيارة القبور من جنس اتباع الإيه الجنائز، فيكون كلاهما مكروها غير محرم، يبقى الاتباع مكروه والزيارة إيه والزيارة مكروه. نعم صحيح، الحديثين صحيحين، وذكرهم الألباني في أحكام الجنائز، واستدل به أو بهما على جواز زيارة نساء الإيه للقبور، وأعد ذلك ناسخ للماضي، ما يدلش ما شيخ الإسلام بيرده، شيخ الإسلام بيرد خلاص، لكن استدل الشيخ ناصر بحديثين دول على جواز زيارة النساء للقبور خلاص، لكن هو بيرد الشيخ التاني رحمه الله تعالى يرد عليه. نعم أنا عم اجتهد منها ماشي، فما ليس حب ما هل اتفقوا على ذلك، ولو كان ده فهم وحيد ما اختلفت رواية عن أحمد، لأنه لا يعدل عن قول صحابي ها؟ لأنه ده من مذاهبه خلاص، قول الصحابي حجة عنده دليل، فما هيعدل عنده إلا أنه هناك في المسألة إيه أقوال. طيب الرابع ها إيه أيوة، منهم من جمع ذلك يا شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال لا تزور إلا مارة لا تقصد زيارة الإيه القبور، يعني إذا كانت تسير في طريق ومرت بين القبور نعم تدعو وتزور وتقول بهذا الإيه بهذا الدعاء. على كل انتظر للنهاية، أنا بلقي الأقوال وقالها العلم لا لا أو لا أو وكل واحد عايز يرجح هو أعلم. الرابع أن طائفة قالت ها أن هذا اللعن يكون للمكثرات من الزيارة، لأن الحديث ورد بلفظ زوارات القبور من هؤلاء إسحاق بن رهوي ها، ويقول عائشة زارت مرة واحدة ولم تكن إيه زوارة، يعني هي زارت مرة والحديث قال زوارات، يعني المكثرات من الإيه من الزيارة، لا اللي بتزور مرة واحدة، لا اللي بتزور إيه مرة واحد. المهم يعني في النهاية نجد أن أهل العلم اختلفوا في مسألة زيارة القبور للإيه للنساء. في حد قال أن زيارة القبور للنساء مستحبة، أقصاها إيه الجواز، ويعني من ناحية الإباحة الجواز مش كده، وعلى الجانب الآخر تحريم، ونجد أن شيخ الإسلام انتصر للقائلين بالإيه للتحريم، والقول الآخر بالكراهة، قول الوسط أنه إيه أنه يكره، قول الوسط أنه يكره. وفي الحقيقة أنا أرى أن كلام شيخ الإسلام التيمية قوي في منعهن من الإيه من الزيارة. ومع هذا يعني لي أن أمنع نسائي عن زيارة القبور لقوة هذا الأمر عندي، لكن لا أنكر على غيري إذا أخذ بالإيه بالقول الآخر وزار. لكن إن سئلت هل المرأة تزور قبور أم لا، أقول الأولى ألا تزور، الأولى ألا تزور خروجا من الخلاف ومن العهدة بإيه بيقين. هذا ما عندي، خلاص لا تسألوني في مسألة ثانية. نعم قياس الاتباع على الايه، نعم نعم طيب انت بتقول ان هو اصلا ايه، انت يعني اذا كان لم يمنعنا في قرب العهد بالمصيبه كويس، منعنا في قرب العهد بالايه، لا ما لم يمنع في النهايه ولم يعزم علينا. ده انت ده انا هقول اشد من ذلك، انهم لم يجزم بالايه بالمنع. يعني اذا اجيز لهن مع قرب المصيبه ان يذهبن بما يعني لم يعزم علينا، فمن باب اولى ها ان الايه ان يكون بعد مضي وقت على المصيبه ها ان يكون من باب اولى انه لم يعزم ويجيز، مش كده؟ لكن وتذكر الآخرة، يعني تذكر الآخرة مش داخلة في علة في الاتباع، العلة دي مش داخلة، يعني اتباع الجنائز لما واحد هيتبع الجنائز مش داخلة علة تذكر الآخرة. الأصل خلاص إن هو له قراط والاتباع وتشيع الميت سواء كان من قريب أو غير قريب، فالعلة هو طلب الثواب للتشيع، له قراطان وقراط خلاص، وليس داخلا فيها تذكر الآخرة. ما هي زيارة قبور يعني، أصل هي كده زيارة وكده زيارة، كده زيارة مع ميت كده زيارة من غير ميت، فالزيارة واردة واردة. ماشي خلاص تذكر الآخرة هنا، وهنا فيها تذكر ليه، لكن هذا اصول ايه، احنا بنقول ان المانع هنا ان الشارع يعني رخص هنا لقوه المقتضى. يعني انا بقول عكس الكلام ده بقى، هو ما منعهمش هنا علشان قوه المقتضى، الاصل احنا نمنعهم، الاصل احنا ايه نمنعهم، رخصنا هنا يعني ايه مراعاه لاحوالهم، مراعاه لايه لاحوالهم. ده كلام شيخ الاسلام قال ان هما يعني لم يمنعوا هنا لقوه المقتضى فيشق منعهن فاجيز، خلاص بيبقى هنا الحكم للايه للكراهه لا للتحريم، لكن المقتضى ده مش موجود بعد كده، يعني عكس الكلام اللي ايه، نعم ما هو الكلام عكس الايه، عكس المقتضى اللي موجود. نعم المساله فيها اخذ ورد، يعني انت بنفس الدليل اللي استدللت بيه على الاولويه في انها تزور، هو نفسه ها اللي هو قرب المصيبه وبعد المصيبه هو اللي استدل بيه على حرمه الزيارة، على حرمه الايه الزيارة. انت نظرت لمقتضى من وجه انها هتفعل ده، انت بالعكس يعني المقتضى اللي انت نظرت له ده ها ده ممنوع عندك كل، ان هو ممنوع انها ترتكب محظورا شرعيا سواء كانت قريبه العهد ام سواء كانت ايه بعيده العهد، سواء ده او سواء ايه او سواء ده، فالمحظور اللي هيرتكب بنقول اذا اجزنا لها مع انها ممكن انها ترتكب محظور، المحظور ده هي ممنوعه منه، ممنوعه منه قريبه العهد او بعيده الايه العهد، مش اجزناه لها، لا نحن أجزنا لها لقرب العهد بالمصيبة ها، لأن الايه المقتضى أقوى، المنع هنا حيكون ايه صعب، فكلام شيخ الإسلام يكون هنا قد يكون له وجه أولى وأقوى والله أعلم. ها جزء 24 في آخر الكتاب صفحة 300 وشوية كده. طيب خلاص كفاية كده ها، ليه أي أيضا نعم أقول إن ده أيضا مع من ضمن الأدلة اللي حيستدل بيه على جواز زيارة المرأة للإيه للقبور. فقد يكون ذلك عند تشيع الجنازة، يعني كان ابنها لسه ميت وبتزور، فاحنا قلنا التشيع جاهز غير الزيارة، فليه انت حملت ده على زيارة دون تشيع جنازة؟ فالأمر محتمل، حتى أصلا المرأة ما عرفتش ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو اللي بنهاها ومين ده، وبعدين ذهبت الى بيته بعد ذلك او كده يعني. فالدليل محتمل ان يكون في الجنازة او في الزيارة بغير الجنازة، وما كان في احتمال حسب قدر الله. طيب، واذا اجتازت المرأة بقبر في طريقها على القول بالكراهة فسلمت عليه ودعت فحسن، لانها لم تخرج لذلك، لم تخرج ليه لذلك. وسنة لمن زار القبور إذا كان من المسلمين أو مر بها أن يقول معرفا، أي بالألف واللام للسلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولكم، للأخبار الواردة بذلك في الصحيح وغيره. وقوله عليه السلام للاحقون للتبرك، وقوله إن شاء الله للتبرك، علها تكون دي مكررة، هي إن شاء الله للتبرك يعني إن شاء الله للاحقون أو للاحقون بقبور المؤمنين بدار القوم الايه، وإن إن شاء الله للاحقون بدار القوم الايه المؤمنين، فللاحقون بكم من باب الدعاء أن الله عز وجل ايه يميتنا على الإسلام. وقوله إن شاء الله بكم للاحقون، أنت ما تدري بكرة حتكون إيه، على الإسلام ولا على غير إيه إسلام، يعني توفنا إيه مسلمي، فهذا إن شاء الله للتبرك بذكر اسم الله عز وجل، أو في الموت على الإيه الإسلام، أو في الدفن عندهم عند الإيه عند المؤمن، عشان يعني الاستثناء دليل. طيب بعد كده خلاص، هو خلاص كتاب الجنائز في الحقيقة بيذكر طرفا من الآداب، ابتداء السلام ورد ده خلاص.